الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يحق للمطلقة مطالبة طليقها بأجرة على حضانة أبنائه غير النفقة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، نعم يجوز لها أن تطالبه بالنفقة إذا تولت إرضاع أولاده، لعموم قول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ويقول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والله أعلم.